إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن قد من علينا بأن انتهينا من الكلام على رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، المسمى ثلاثة الأصول وأدلتها في الدرس السابق. وجريا على سنن كبار علمائنا حفظهم الله تبارك وتعالى فيما ينصحون به طلبة العلم أن يبتدئوا به في تدرجهم في طلب العلم بعد حفظهم وفهمهم لرسالة ثلاثة الأصول، نشرع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في رسالة أخرى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ألا وهي الرسالة المسمى بكشف الشبهات. فقد جرى العلماء الموحدون، علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر، على التدرج والرقي في سلم العلم بأن يبتدئوا برسالة الأصول الثلاثة، ثم يسنوا برسالة كشف الشبهات، ثم بعد ذلك مثل رسالة مسائل الجاهلية، ثم بعد ذلك كتاب التوحيد. وكل هذه الكتب أو الرسائل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم تناول الكتب التي شرحت كتاب التوحيد كقرة عيون الموحدين وفتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، وهذا كله في مبحث توحيد الألوهية. يترافق هذا مع بعض الرسائل الأخرى كلمعة الاعتقاد أو العقيدة الواسطية في توحيد الأسماء والصفات، ومن ثم يرقى الطالب إلى الحموية فالتدمرية مثلا، والطحاوية وشرح الطحاوية في مرحلة أخرى. والذي يهمنا في الأمر الآن أننا سنتكلم على كشف الشبهات جريا على سنن هؤلاء العلماء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وأن يبارك لنا في هذا الكتاب وفي فهمه وفي الوقت حتى ننتهي منه إن شاء الله في أقصر وقت ممكن. أولا نقرأ النص ثم يجري الشرح له أو التعليق عليه وبعض الوقفات معه في بعض المواضع. وأريد من أحد الإخوة أن يقرأ النص، فمن يقرأ أو من عنده نص أولا؟ إيه نعم تفضل. لما غلوا في الصالحين والسراح ويغوث ويعوق ونسر، وآخر رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسلهم إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون.

حقيقي عندنا أو فعلي يكشف عنه، وإنما أراد كشفا معنويا. عن أي شيء أراد أن يكشف الشيخ؟ قال كشف الشبهات، فأراد أن يكشف الشبهات. فما هي الشبهات؟ الشبهات جمع شبهة، الشبهات جمع شبهة، وشبهة مأخوذة كما تلاحظون من الشبه، تقول مثلا أشبه فلان فلانا إذا ماثله وساواه وقاربه، ومنه أشبه أباه عدي في الكرم ومن شابه أبه فما ظلم، يعني ماثله وساواه في الكرم. والمقصود بالشبهات ما يحصل به الشبهات في الأدلة، ما يحصل به التلبيس على الحق مما قد يكون له وجه شبه بالدليل، يعني هي سميت شبهة لأنها تصار كالدليل أو يؤتى بها وكأنها دليل، لكنها في الواقع ليست بدليل وإنما هي أشبهت الدليل. هذا وجه آخر، لأنه بها وبفعل من أتى بها يشتبه الحق بالباطل، أو يجعل طبعا سواء أراد أو لم يرد، أراد هذا فعليا وكان ملبسا أو لم يرد وكان مجتهدا، لكنه بفعله هذا يلبس الحق بالباطل، فيجعل الحق يلتبس بالباطل جراء هذه الشبهات التي يطلقها أو يرددها ويعلمها للناس لطلبة العلم أو للعوام. فالشيخ رحمه الله أراد في هذه الرسالة أن يكشف هذه الشبهات الواردة في التوحيد، وقد ذكروا أنه ألف هذه الرسالة ردا على بعض المعاصرين له بعد أن صدع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بدعوته الخالصة إلى الحق ودعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك بشتى أصنافه وصوره وإخلاص العمل لله ومتابعة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعدم اتخاذ الوسائط أو الشفعاء بين العباد وبين رب العباد تبارك وتعالى، وأقام الأدلة على ذلك، وأنه لا يستغاث بغير الله ولا يذبح لغير الله، وسائر ما قد تقدم لنا بعضه في درس الأصول الثلاثة. لما صدع الشيخ رحمه الله بالدعوة إلى هذا الحق، كان هناك في أهل عصره ممن عهد تقليد الآباء وممن وجد آباءه وأجداده على أمة فسار في إثرهم دون أخذ بالدليل، جعل هؤلاء يشاغبون على الشيخ ويشوشون عليه ويؤلفون في رد ما يقول ويظهرون الشبهات التي يتمسكون بها وكأنها أدلة لهم على ما أرادوا من الاستغاثة أو التوسل بغير الله أو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بغير التوسل المشروع. فلما رأى الشيخ هذا كان لابد من إزالة هذه الشبهات ونقضها من باب بقاء نقاء الحق وأن يكون ناصعا لا غبار عليه ولا شبهة فيه، فألف رحمه الله هذه الرسالة. هذه وقفة مع العنوان، ما معنى العنوان وماذا نستفيد منه. والشيخ محمد بن عبد الوهاب تقدم لنا شيء من سيرته في درس الأصول الثلاثة فلا داعي للإطالة بذلك، ولكن حسبنا أن نعرف أنه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، ولد رحمه الله سنة 1115 للهجرة، وتوفي رحمه الله سنة 1206 للهجرة. ولد في العيينة من أعمال نجد، وعاش بعد أمره بها، ثم انتقل في طلب العلم فطوف ورحل إلى العراق والبصرة، ورجع ورحل إلى المدينة والحجاز، وقرأ العلم على مشايخ ذلك الوقت، وأجازه بعض كبار العلماء في ذلك الحين مثل السندي رحمه الله، أجازه بالكتب الستة. ثم رجع إلى مناطق نجد وصدع بدعوته رحمه الله، بعد أن كان في فترة من الفترات أكب على قراءة الشيخ كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، أو رحم الله الجميع. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا الكلام على البسملة مرارا، فعرفنا أن العلماء ابتدأوا بها في كتبهم أو مخاطباتهم أو رسائلهم اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم والأنبياء وبسنة العلماء. فمن الكتاب، لأن الكتاب مبدوء بالبسملة، فأنت إذا قرأت أو فتحت كتاب الله تبارك وتعالى وجدت أول ما يطالعك فيه قوله بسم الله الرحمن الرحيم. ومن السنة، السنة الفعلية، ابتدأ اقتداء بالسنة الفعلية، فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بالبسملة، ومنه كتابه إلى هرقل، ومنها كتابه إلى هرقل. وكذلك الأمر في كتابه في صلح الحديبية، لما أراد أن يكتب قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فرفض الكفار أن يكتب هذه الجملة وقالوا: اكتب باسمك اللهم. ففي هذا دليل على مشروعية البدء أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. وتعلق أيضا بسنة قولية، وهي الحديث: كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبذر، وفي رواية أجزم، وفي رواية بالحمد. وهذا من العلماء من يحسنه، ومنهم من يضعفه. وأما بسنن الأنبياء ففي قوله تبارك وتعالى: وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ما يدل لذلك. واقتداء بسنة العلماء فالعلماء قد فعلوا هذا. كذلك الناظر في كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجد أنه لم يطل في المقدمات، يأتي بسم الله الرحمن الرحيم ويشرع في المقصود مباشرة، ولا يأتي بمثلا الحمد لله أو الديباجة المعهودة، وله في ذلك سلف. وسلفه مثلا في هذا الإمام البخاري رحمه الله، فالإمام البخاري في صحيحه قال: بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتاب بدء الوحي، ولم يأتي بمقدمة. وعرفنا البسملة أن الباء حرف جر واسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة، وعرفنا أن الجر والمجرور هنا متعلق بمحذوف، وأن العلماء اختلفوا في تقديره هل يقدر اسما أو يقدر فعلا، فمنهم من قدره هكذا ومنهم من قدره هكذا، وهل يقدر خاصا أو عاما، وهل يقدر متقدما أو متأخرا، ولهم في ذلك أوجه. الله هو الاسم العلم على ذات الرب تبارك وتعالى. الله هو الاسم العلم على ذات الرب تبارك وتعالى. واختلف العلماء فيه هل هو مشتق أو جامد، فبعضهم قال إنه مشتق، والصحيح أنه، وبعضهم قال أنه جامد، والصحيح أنه مشتق. وقد اختلف من أي شيء اشتقاقه على أقوال، لعل أقربها، وإن كانت كلها قد تكون قريبة، لعل أقربها أنه مأخوذ من أله يأله إلهة، أله يأله إلهة، وأن الأصل الإله الأصل في الله الإله، حذفت الهمزة فأضغمت اللام في اللام وشددت فأصبحت الله. والذي يهمنا أنها الاسم العلم على ذات الرب تبارك وتعالى الذي تجري الأسماء أوصافا عليه، ولا يجري هو وصفا على غيره من الأسماء إلا في موضع في كتاب الله، وقد تأوله العلماء بأن المراد منه الوصفية للعالمية. الرحمن والرحيم كلاهما اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وكلاهما دال على صفة الرحمة، والرحمن أبلغ في الدلالة على هذه الصفة، لأن كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. واختلف العلماء في وجه الجمع بينهما في سياق واحد، الرحمن الرحيم، بما أنهما دالان على صفة الرحمة فكان يكفي أحدهما، فلماذا جمع بينهما؟ اختلفوا في ذلك على أقوال، أظهرها والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الرحمن دال على صفة الذات، صفة ذات الرب تبارك وتعالى، أو الصفة القائمة لذات الرب تبارك وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالعباد أو تعلقها بالمرحوم. ولم تأتي في كتاب الله الرحمن لم تأتي متعدية، بخلاف الرحيم فقد جاءت متعدية وكان بالمؤمنين رحيما. بعد البسملة في بعض النسخ أن الشيخ رحمه الله قال وبه نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ففي تلك النسخة يكون فيها تقديم الجار والمجرور الذي حقه التأخير، وكأنه يقول نستعين به، فقال وبه نستعين، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني لا نستعين بأحد غيره تبارك وتعالى. وقد استفاد هذا واقتدى بكتاب الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فلم يقل نعبدك ونستعينك، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر كما يقول علماء المعاني في البلاغة. هذا في النسخة التي بدأت وبه نستعين. بعد هذا شرع مباشرة في صلب المقصود، قال اعلم رحمك الله. الخطاب في اعلم موجه إلى من أرسلت له هذه الرسالة، فإن معظم مؤلفات الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إنما هي عبارة عن رسائل كان يرسلها إلى الأمراء والعلماء وطلبة العلم في عصره، يدعو بها إلى الله تبارك وتعالى ويدعو بها إلى التوحيد الحق. هذا معظم مؤلفاته رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كان له مؤلفات أخرى أيضا، وهذا ظاهر جدا في مجموع مؤلفاته رحمه الله تبارك وتعالى الذي جمعته جامعة الإمام، وكذلك الأمر في مثل الجامع الفريد في التوحيد ومجموعة التوحيد، ففيها كثير من الرسائل، رسائل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فاعلم إذا المخاطب بها من أرسلت له هذه الرسالة، كما أنه يكون المخاطب بها سائر من يقف عليها. اعلم يا من وقفت على هذه الرسالة أو يا من يتأتى منه العلم. وفي قوله رحمك الله نوع من التحبب والتودد إلى من خوطب بهذه الرسالة، وفي هذا فائدة للداعية، يستفيد الداعية أسلوب الدعوة من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أن يكون رفيقا في دعوته، فهو هنا يعرض عليه، وقد يكون هذا المعروض عليه من أهل البدع أو من المبتدعة، ومع ذلك يقول له اعلم رحمك الله، يتحبب إليه حتى يقبل ما في هذه الرسالة. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، والتفعيل المصدر أقصد المصدر الذي على هذه الصيغة التفعيل يأتي لمعنيين يراد منه الجعل يأتي للجعل ويأتي للنسبة. ففي الجعل تقول مثلا كسرت الزجاجة تكسيرا يعني جعلته كسرا وقطعت اللحم تقطيعا جعلته قطعا. وفي النسبة تقول صدقت الأمر أو الخبر تصديقا وكذبته تكذيبا. تلاحظ التكذيب والتقطيع والتصديق والتكسير كلها على وزن التفعيل. فما المراد هنا؟ المراد أو الأدق أن يقال المراد بالتوحيد اعتقاد النسبة، نسبة الوحدانية لله تبارك وتعالى، واعتقاد اعتقادها هذه النسبة والعمل بها. وهناك من قال إفراد الله أو توحيد جعل الله واحدا طبعا في أسمائه وصفاته وإلى آخره، لكن هذا يعني قد يحصل عليه نوع نظر، وهو أن الله تبارك وتعالى واحد في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته دون جعل جاعل، يعني هو واحد سواء أنت قمت بهذا وجعلت ووحدته أو لم توحده. فيكون الأدق والعلم عند الله أن يكون اعتقاد الوحدانية، نسبة الوحدانية لله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والعمل بذلك. فقد يكون إنسان يعتقد الوحدانية لله أو ينسبها لله تبارك وتعالى لكنه لا يعمل بذلك، فينسب الوحدانية لله في العبادة أنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، لكن في واقعه يخالف هذا فيعبد غير الله تبارك وتعالى أو يشرك مع الله غيره في العبادة. هذا التوحيد من حيث اللغة، ويمكن لك أن تعرفه فتقول إن التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى فيما يختص به، إفراد الله تبارك وتعالى أن وحد يوحد توحيدا أفرد، وحد أفرد، إفراد الله تبارك وتعالى فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. أو بشكل عام لو حدثت هذه فتقول إفراد الله فيما يختص به. والتوحيد ينقسم إلى قسمين من حيث الجملة، وهما توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد القصد والطلب. فتوحيد المعرفة والإثبات يشمل نوعين من أنواع التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد المعرفة والإثبات يعني معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أن تعرفها وتثبتها لله تبارك وتعالى. وأما توحيد القصد والطلب فتوحيد الله تبارك وتعالى بقصدك بالعبادة وأن لا تطلب إلا منه. وقد جمع الله تبارك وتعالى هذه الأصناف الثلاثة من التوحيد أو هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ففي هذه الآيات إثبات أنواع التوحيد. الحمد لله في قولك لله هذا فيه إشارة إلى توحيد الألوهية، لأن الإله هو أو الله هو المعبود، إضافة إلى قولك إياك نعبد وإياك نستعين. رب العالمين فيها توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم الأسماء والصفات، وإياك نعبد وإياك نستعين فيه توحيد القصد والطلب. إياك نعبد يعني نقصدك، القصد بالعبادة، وإياك نستعين نطلب منك. ماذا أعيد؟ أقسام التوحيد، أي أنقسم التوحيد إلى قسمين من حيث الجملة وثلاثة من حيث التفصيل. القسمان من حيث الجملة، من يذكر لنا؟ من حيث الجملة أنا أقول قسمان من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، لكن لا تنظر فيما كتبت مرة أخرى. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. طيب، وتوحيد المعرفة والإثبات يشتمل على نوعين من أنواع التوحيد، ما هما؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة على ما سيأتي. فأصبحت الأقسام ثلاثة، وقد اجتمعت في قوله تبارك تعالى ماذا يا يوسف؟ اقرأ أول سورة في كتاب الله. نعم، في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الشيخ الآن معرفا للتوحيد: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فهنا عرف نوعا من أنواع التوحيد، عرف نوعا من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وقولك توحيد الألوهية أو توحيد العبادة اسمان لمسمى واحد، وإنما هو بالنظر إلى المعبود توحيد ألوهية. أن الألوهية مأخوذة من الإله، والإله بمعنى المعبود، فتستطيع أن تقول بعبارة أخرى توحيد المعبود، بمعنى أن لا أعبد إلا واحدا، أن لا أعبد إلا واحد. فهذا هو معنى توحيد الألوهية، أن لا يكون إلهك إلا واحد، لا تتأله ولا تعبد إلا واحد، بخلاف من يعبد أكثر من واحد فيصرف العبادة لهذا وهذا وهذا وذاك. ومن جهة العبد فهو توحيد العبادة، من جهة العابد وما يقوم به، أنا كعابد أقوم بالعبادة. توحيد العبادة أن أصرف هذه العبادة وأتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى وحده، فهما اسمان لمسمى واحد. هناك من العلماء من يعني إذا قرأت في كتب العلماء توحيد العبادة فعلت أن المقصود توحيد الألوهية، وإذا قرأت توحيد الألوهية فهو توحيد العبادة. والشيخ قال اعلم أن رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فتكلم وجاء بضمير هو إفراد، يعني هذا ما قد يقتضي الحصر هنا، أو المراد الحصر الإضافي وليس الحصر الحقيقي، لأن التوحيد أكثر من توحيد العبادة. لكن لأن توحيد العبادة هو صلب ما دعت إليه الرسل والأنبياء جاء بهذا، ويستفاد منه من كلام الحصر. فتوحيد العبادة هو التوحيد الذي دارت عليه رحل الحرب بين الأنبياء وأقوامهم، بخلاف توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات على ما سيذكر الشيخ ويبين. ومن هنا لما عرف التوحيد فقال إنه إفراد الله بالعبادة. الإفراد سبق لنا، إفراد الله بأي شيء بالعبادة، يعني أن لا تعبد إلا الله تبارك وتعالى، أن لا تعبد إلا الله تبارك وتعالى. قال وهو دين الرسل. وهو الضمير هنا على أي شيء عائد؟ من يقول؟ على التوحيد. الضمير هنا عائد على التوحيد الذي عرفه بأنه إفراد الله بالعبادة. قال إن هذا هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. هذه الفقرة معناها أن هذا التوحيد أو الدعوة إلى هذا التوحيد وهو توحيد العبادة بالذات هو دين الرسل أو هو ما جاءت به الرسل، وهو الأمر الذي أرسل الله تبارك وتعالى به الرسل للدعوة إليه. أرسل الله الرسل إلى العباد لأجل هذا التوحيد. وإلا فالتوحيد الأول توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية متفق عليه لم ينكره إلا من أنكر الله تبارك وتعالى أو أنكر وجود الإله ممن ألحد ولم يقل بوجود رب أو خالق أو مدبر. فالذي إذا أرسل به الرسل جميعا إنما هو توحيد العبادة، وهو الأمر الذي دارت عليه رحل الحرب بين الأنبياء وأقوامهم الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح، أولهم هنا عائد على أي شيء؟ على الرسل. وخاتمهم أو آخر الرسل محمد. هذا بأي شيء يذكرنا؟ ختام رسالة ماذا؟ لا ظننتك تقصد شيء آخر. ختام رسالة ماذا؟ ختام رسالة الأصول الثلاثة. في آخر الأصول الثلاثة أما عرف الشيخ بالأنبياء وقال فأولهم أو الرسل فأولهم نوح وآخرهم محمد. من معه رسالة الأصول الثلاثة؟ أو أننا هذا هو يذكرنا أو أننا ننسى؟ ما نريد ننسى. قال هذا هو في الأصول الثلاثة. أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد وهو خاتم النبيين، والدليل على أنه أولهم نوح قوله تعالى إلى آخره. فهذا هنا يذكرنا بقوله في الأصول الثلاثة أن أول الرسل نوح وآخرهم محمد. فرضت إذن العلم بعضه البعض، يعني هذه مسألة كنا قد انتهينا منها في بأدلتها في الأصول الثلاثة. فالدليل على أن أولهم نوح ماذا؟ كما أوحينا إن إلى نوح والنبيين من بعده. نعم. وآخرهم محمد، ما الدليل؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. فإذا أولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. هذه نقطة مهمة، وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل نوحا عليه السلام وهو أول الرسل، أرسله إلى قومه عند الغلو في الصالحين وصرف العبادة لهم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ما بين آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد تقريبا. إذا أخذنا أن القرن باعتبار 100 سنة فهو 1000 سنة، وإلا القرن بمعنى العصر قد يكون أقل من ذلك. هؤلاء 10 قرون على التوحيد. وكان لا شك إبليس يحاول جاهدا أن ينفذ الوعد أو العهد الذي اتخذه على نفسه بأن يضل العباد، لكن خلال هذه الفترة كاملة لم يستطع. استطاع ذلك في قوم نوح. ووجه ذلك كما ثبت أيضا عن ابن عباس في صحيح البخاري، ومن أراد فليراجع تفسير سورة نوح في قوله تبارك وتعالى: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال ابن عباس في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر إن هذه أسماء رجال صالحين، كانت هذه أسماء رجال صالحين، عباد أنقياء في عهد قوم نوح عليه السلام، مجتهدين في عبادة الله تبارك وتعالى. وكان قومهم كلما رأوهم تذكروا العبادة وتذكروا الله تبارك وتعالى، فجدوا واجتهدوا في العبادة. ثم الموت هو النهاية الحتمية لكل إنسان، فمات هؤلاء الصالحون، فجاء إبليس بصورة الناصح الورع الناصح الواعظ لقومهم، فقالوا: أنتم كنتم تذكرون العبادة والاجتهاد في العبادة بوجود هؤلاء الصالحين فيكم، فاتخذوا لكم صورا لهؤلاء الصالحين تذكرونهم بهم، فإذا ما تذكرتموهم يعني أصبح عندكم جد في العبادة. ففعلوا ذلك وتركهم إبليس، ترك هذا القرن حتى انقرض هذا القرن الذي فعل هذا الفعل. ثم جاء إلى أبنائهم فقال: إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء فاعبدوهم فعبدوهم. فهذا أول انحراف عن التوحيد حصل في البشرية. فلما حصل هذا بعث الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام ليرد هؤلاء إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. فإذا لما وهو في فائدة الغلو في الصالحين، أن أصل الضلال عن التوحيد هو الغلو في الصالحين، وفي هذا فائدة لنا وهو واقع للأسف ما له من دافع، أن كثير ممن ينحرف في هذه الأمة عن التوحيد بسبب الغلو في الصالحين بل وفي غير الصالحين حتى. فالغلو في الصالحين كما غلا أو يغلون في مثلا الحسين أو عبد القادر الجيلاني، وفي غير الصالحين كما يغلون في أحمد البدوي، فليس هو من الصالحين ولا يعرف الصلاح إليه طريقة. فيجب علينا إذن الحذر من الغلو في الصالحين، بل الحذر حتى من الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال: لا تطغوني كما أطغت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان في آخر حياته وآخر أيامه صلوات الله وسلامه عليه يقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يقول عائشة: يحذر ما صنعوا من الغلو في الصالحين. قال: وآخر الرسل محمد. وهذا دليله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين. ذلك أن هؤلاء عادوا ووجدوا في العرب، والذي أعاد عبادتهم في العرب وجرف العرب أو حرف العرب أو جرف وحرف العرب عن دين إبراهيم عليه السلام إنما هو عمرو ابن لحي الخزاعي، وكان سيد خزاعة، وكانت خزاعة في ذلك الحين، وهذا قبل حوالي 400 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانت خزاعة في ذلك الحين هي المسيطرة على بيت الله الحرام وعلى مكة، وكان هذا سيدا مطاعا فيهم. ويذكر أنه كان في رحلة إلى الشام فرأى عباد الأصنام يعبدونها، فطلب منهم بعض الأصنام وأخذها معه إلى مكة ونصبها في الحرم ودعا الناس إلى عبادتها، وهو أول من سيب الصوائب وبحر البعيرة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يجر قصبه في النار في البخاري وغيره من حديث عائشة. وفي قول آخر أنه رأى في المنام شيئا كشف له عن أماكن وجود هذه الأصنام الخمسة، فذهب وأحضرها وأتى بها ونصبها عند الكعبة ودعا إلى عبادتها، والمقصود لما رآه في المنام الشيطان. وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء محمد صلوات الله وسلامه عليه وكسر صور هؤلاء الصالحين وهذه التماثيل، وذلك متى؟ عند فتح مكة، لما جعل يدفع هذه الأصنام بالمحجن الذي كان في يده ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد بلغ من قبح شرك العرب أنهم نصبوا في الكعبة وحول الكعبة 360 صنم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ومنها ما هو أعظم، يعني بعضها أعظم من بعض. فمن أصنامهم المعروفة مثلا هبل وكان من أعلاها، ومنها إساف ونائلة وقوى اللات والعزة، على يعني نوع من اللات أو العزة بيت اللي كان العرب تزوره. فهذه من أصنام العرب في الجاهلية. يقول رحمه الله أرسله، الضمير في أرسله عائد إلى من؟ هي فيها ضميران، فيها ضمير مستتر وفيها ضمير متصل. الضمير المستتر عائد على من؟ على الله تبارك وتعالى. والضمير المتصل عائد على محمد، يعني أرسل الله محمدا إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. في هذا إشارة من الشيخ إلى أن الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا يتعبدون، وهذا ملحظ دقيق له في إقامة الحجة في رسالته الشبهات الثلاثة أو كشف الشبهات، لأنه العبادة لا تعني عدم الكفر. قد يكون الإنسان عابدا زاهدا ولكنه مع ذلك كافر، كما كان هؤلاء يتعبدون ويحجون ويتصدقون، إلا أنهم مع ذلك كله كفار، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تبارك وتعالى ونريد شفاعتهم. إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل الكلام على هذا في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد شرعنا في الدرس السابق في الكلام على كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى كشف الشبهات، وعرفنا معنى هذا العنوان، ثم بدأنا في الفقرة الأولى منه. فما معنى كشف الشبهات؟ نعم، نعم. ثم عرفنا فيما بعد قول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، وعرفنا لماذا ابتدأ بالبسملة. ثم اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فعرفنا التوحيد وعرفنا أقسام التوحيد. من يعرف لنا التوحيد؟ التوحيد بشكل أعم توحيد في اللغة وفي الإصطلاح؟ أي نعم، وهو الإفراد على صيغة التفعيل، وعرفنا لماذا تأتي للنسبة أو للجعل. طيب، وفي الإصطلاح قلنا هو إفراد الله تبارك وتعالى فيما يختص به من ربوبية أو ألوهية أو أسماء وصفات، إفراد الله فيما تعالى فيما يختص به. ثم عرفنا أن التوحيد على قسمين من حيث الجملة، على قسمين من حيث الجملة، فما هما هذان القسمان من حيث الجملة؟ قسمان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. وتوحيد المعرفة والإثبات يشتمل على نوعين من أنواع التوحيد، ما هما؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، وعرفنا أن توحيد القصد والطلب هو ماذا؟ هو توحيد الألوهية. والشيخ رحمه الله عرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، فأي أقسام التوحيد ذكر في هذا التعريف؟ توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وعرفنا لماذا قد يسمى توحيد الألوهية ولماذا قد يسمى توحيد العبادة. توحيد الألوهية من باب أن الإله واحد، الإله الذي تصرف له العبادة واحد، وتوحيد العبادة يعني توحيد عبادات الخلق أو أعمال الخلق تجاه هذا الخالق تبارك وتعالى أو الإله. ولماذا ذكر الشيخ هذا التوحيد أو هذا النوع من التوحيد دون غيره؟ لماذا ذكر هذا النوع؟ يعني هو عرف التوحيد بصيغة تحتمل الحصر، أو عند علماء البيان للحصر التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فكأنه حصر التوحيد في هذا النوع. وطبعا هو لم يهمل النوعين الآخرين، فلماذا كان هذا الحصر؟ نعم، لأن توحيد الألوهية هو النوع أو نوع التوحيد الذي دارت عليه رحى الحرب بين الأنبياء وأقوامهم. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فكان محل اتفاق، خاصة توحيد الربوبية كان محل اتفاق بين الأنبياء وأقوامهم، ولم ينكره إلا من أنكر أصلا أنكر وجود الرب تبارك وتعالى من الدارين والملاحدة. فمن هذا المنطلق، لأن هذا النوع من التوحيد هو الذي دارت عليه رحى الحرب، ذكره الشيخ. أيضا السبب آخر، لأن هذا النوع من التوحيد كذلك الأمر هو ماذا؟ هو المقصود أو هو اللب، لب الأمر، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأراد منهم عبادته، فعبادة الله تبارك وتعالى هي المقصودة، وتوحيده في العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به، فأولهم نوح الذي أرسله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. ما قصة هؤلاء الصالحين ود وصواع ويغوث ويعوق ونسر باختصار؟ أيوة، نعم، كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم. اي نعم، وعرفنا ان ما قبل هؤلاء كانوا في قوم نوح، وما قبلهم 10 قرون كانت على التوحيد. طيب، وهؤلاء الصالحين الذين غلا فيهم قوم نوح، من الذي اعاد إظهارهم في العرب أو في قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عمرو بن لحي الخزاعي وكان سيد خزاعي في ذلك الحين. وعرفنا كذلك الأمر أن هذا السر بالغلو في الصالحين يحصل به الانحراف عن عبادة الله تعالى عبر العصور حتى في هذه الأزمان عند كثير من الناس. طيب، وصلنا إلى قوله أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. يعني بهذا أن الله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يتعبدون، كان لهم عبادة، وذكر بعضها، ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. فهذا من باب عطف الخاص على العام، أن العبادة تشمل الحج والصدقة وذكر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء القوم الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبدون ويأتون بأنواع من العبادات، منها الحج على سبيل المثال، فقد كانوا يحجون وكانوا يعظمون بيت الله الحرام، بل قد بلغ من شدة تعظيمهم لبيت الله الحرام أنهم على شدة تأصل العصبية القومية أو العصبية العرقية الجاهلية في نفوسهم التي يمثلها قول الشاعر: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. قد بلغ من تعظيمهم لهذا البيت أنهم على الرغم من تأصل هذه العصبية كان الإنسان إذا رأى قاتل أبيه في الحرم، يعني من له ثأر عليه، كان إذا رأى قاتل أبيه في الحرم لا يتعرض له بشيء البتة حتى يخرج من الحرم، وما ذلك إلا لشدة تعظيمهم للحرم. فكانوا إذن يعظمون الحرم، وكانوا يعظمون الكعبة، وكانوا يطوفون بالكعبة، وكانوا يحجون، وكان من طوافهم أيضا كما ذكر الله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. فذكر أنهم كانوا يصلون عند البيت المكاء والتصديع، الصفير والصفير، التصفيق والتصفير. وكانوا يتعرون أيضا إذا ما طافوا بالبيت، وكانت قريش أو أهل الحرم قد فرضوا على القادمين من الآفاق أنهم لابد أن يلبسوا من ثيابهم ويسروا من ثيابهم فيطوفوا بها أو يطوفوا عراه، وكانوا فعل بالفعل إما أن يلبسوا هذه الثياب أو يطوفوا عراه، ويقولون: لا نطوف في ثياب قد عصينا الله تبارك وتعالى بها. وكانوا يحجون ويخرجون إلى المشاعر في منى وعرفة ويعظمون هذه الأمور، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالحج خالفهم في يعني في قضايا قدرة في كتاب الحج، وممكن الاطلاع عليها في الفقه عند الكلام على الحج وأحكام الحج. يقول إضافة للحج: وكانوا يتصدقون، كانوا يبذلون من الصدقة، بل كانوا يتبارون ويتبارزون بالكرم وبإطعام الطعام وبإطعام الحجاج، ومنه قول الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. فكانوا إذن يطعمون الطعام ويعمرون البيت الحرام، وكانوا يسقون الشراب كذلك الأمر، كل هذا على سبيل الصدقة. ومنهم من كان يتصدق بالفعل، ومنهم طبعا من كان أو كثير منهم يطلب الذكر والشهرة والشاهد أنهم كانوا يتصدقون. وكانوا كذلك يقول الشيخ ويذكرون الله كثيرا، كانوا يذكرون الله كثيرا. ومن ذكرهم مثلا أنهم كانوا في تلبيتهم إذا لبوا لله تبارك وتعالى يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يشركون في هذه التلبية. إذن أراد الشيخ أن يثبت أنهم يتعبدون، وذكر بعض العبادة. يقول ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. يقول إنهم على الرغم من عبادتهم من هذه العبادة التي كانوا يفعلونها، كانوا يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى، كما حكى القرآن عنهم في قوله تبارك وتعالى وما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فهم يقصدون التقرب إلى الله تبارك وتعالى عن طريق هؤلاء الصالحين، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله بعد قليل أنهم لم يكونوا يعطونهم شيئا من معنى الربوبية ولا من معنى التصرف في الكون أو الرزق أو الخلق والإيجاد، أبدا ما كانوا يعطونهم أو يعطون أصنامهم شيئا من هذا. وإنما الفيصل في هذا الأمر أنهم كانوا يصرفون لهذه الأصنام بعض أنواع العبادة أو يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى كما زعموا، يعني يقولون نحن نريد منهم أن يشفعوا لنا إلى الله تبارك وتعالى وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن نريد أن نتقرب إلى الله لكننا مخطئون، لكننا مسرفون، لكننا عصاة، ولا بد لنا حتى نتقرب إلى الله من طريق نتوسل به إلى الله تبارك وتعالى. هذا الطريق هو طريق هؤلاء أو هذه الأصنام وهذه الآلهة التي قد تكون عبارة عن تماثيل الصالحين وقد تكون غير ذلك من الأوثان. هذا الكلام نفسه هو الذي حصل في زمن الشيخ وقبل زمن الشيخ وما زال يحصل إلى الآن في كثير من أنحاء العالم الإسلامي. يقول لك أنا ما أعبد فلان، رغم أنه يصرف له أنواع من العبادة كمثلا البدوي في مصر أو الحسين أو الدسوقي أو أحمد الرفاعي في الشام أو شعيب كذلك الأمر، القبر المنسوب للنبي شعيب في الشام، أو عبد القادر الجيلاني في العراق وغيرهم في غيرها من المناطق التي تمتد على رقاع العالم الإسلامي من الشرق وحتى الغرب، ابتداء من أفغانستان شرقا ونهاية بالمغرب العربي غربا. إذا ما كلمت هؤلاء هم لا في كثير منهم أو في كثير من كلامهم لنقل لا يعتقدون أن هؤلاء يستحقون العبادة، أو إذا سألتهم كيف تعبد هذا يقول لك مستحيل، حاشا لله كيف أعبد أنا هذا وهو بشر مخلوق، لكنه في واقع الأمر يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أنه كما تأتي في كلام الشيخ زادوا على شرك الجاهليين بأن اعتقدوا أن هؤلاء الموتى يتصرفون في الكون. فإذا هذه نقطة الشبه بين هؤلاء الجاهليين الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وبين من جاء من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه وفعل ما كان يفعل الجاهليون الذين بعث محمد صلى الله عليه وسلم لهم لتعديل عقائدهم. يقول الشيخ في هؤلاء إذن الذين يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، وهذه بمثابة المقدمة لأمر سيأتي كلام الشيخ عليه، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، وكأنه يريد أن يقارن لنا بين القوم الموجودين في وقته من المسلمين الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكنهم مع ذلك مع كل هذا يصرفون أنواعا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، من ذبح أو نذر أو دعاء أو استغاثة أو توسل. وماذا حجتهم؟ حجتهم نفس الحجة السابقة، نفس الحجة السابقة، أننا نريد من هؤلاء أن يكونوا وسائط لنا عند الله تبارك وتعالى، كما قال السابقون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فالشيخ الآن يضع لمن كتب له هذه الرسالة مقدمة يريد أن يتحصل منه على نتيجة، وذلك بأن يقارن بين أحوال الجاهليين الذين بعث لهم النبي وبين أحوال بني عصرهم، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. بعض المخلوقات متنوعة، بعضهم ممكن الملائكة، وبعضهم قد يكون بعض الصالحين من أمثال عيسى أو مريم. وفي قبل الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أيضا يعني في بني إسرائيل أو من أرسل إليهم عيسى عليه السلام يضعون من يسمون عندهم بالقديسين، القديس يوحنا أو بطرس أو بيتر أو وغير هؤلاء. يقولون يعني حجتهم في وضع هذه المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، لماذا يضعوها؟ يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، نريد منهم التقرب يعني يتقربوا بهم أو بسببهم أو من خلالهم أو بواسطتهم إلى الله تبارك وتعالى. وكأننا أو كأنهم يقولون لا نستطيع التقرب مباشرة إلى الله، فنريد أن نتقرب من خلال هؤلاء، ونريد شفاعتهم عنده، ونريد أن يشفعوا لنا عنده، أن تشفع هذه المخلوقات لنا عند الله تبارك وتعالى. وقد جهلوا أو تجاهلوا أو نسوا أو تناسوا أن الشفاعة عند الله تبارك وتعالى لا تكون إلا لمن أذن له الله تبارك وتعالى شافعا ومشفوعا له، لا يشفع عند الله إلا لمن يأذن له أن يشفع، لمن يأذن له أن يشفع، ولا يشفع عند الله تبارك وتعالى في أحد إلا لمن يأذن الله تبارك وتعالى في أن يشفع له. فهم زعمهم أنهم يريدون من هذه المخلوقات التقرب أو الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. ثم يمثل الشيخ رحمه الله لهذه المخلوقات التي قد يتخذونها وسائط، يقول مثل الملائكة وعيسى ابن مريم وأناس غيرهم من الصالحين، وأناس غيرهم من الصالحين، من مثل مثلا إمام الشافعي رحمه الله أو الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو غيرهم من الصالحين، عبد القادر الجيلاني على أنه من الصالحين. بل قد تعدى الأمر هذا الحد إلى أن صرفوا أنواعا من العبادة أو جعلوا شفعاءهم عند الله تبارك وتعالى بعض الرجال أو الأناس الذين ليسوا من الصالحين أو ليسوا من الصلاح في شيء، كالبدوي، هذا أحمد البدوي. فالقارئ في سيرة أحمد البدوي يعرف أنه كان يترك الصلاة، وكان يكون يعني ثيابه قذرة ونجسة، وكان يجلس يراقب الشمس على سطح بيت، ومن هنا سمي بأحمد السطوحي، ولا يعرف من الصلاح شيئا. ومع ذلك الآن يعني يحج إليه، يحج إلى قبره، وتنحر عنده النحائر، ويتقرب إليه من دون الله تبارك وتعالى، ويعتقد أنه ممن يتصرف في الكون، وتذكر له الكرامات وأنه أغاث فلان وعلان وهلم جرى، وله مولد حافل في السنة، مولد أحمد البدوي، يأتونه من شتى بقاع مصر، بل قد بلغني أنهم يأتونه من خارج مصر كذلك الأمر. يقول الشيخ: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. فبعث الله لهؤلاء القوم الجاهلين الذين يتكلم عنهم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الرسل كما تقدم، وآخر الرسل محمد بدليل قوله تبارك تعالى وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بعثه لهؤلاء لماذا؟ ليجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، لأنهم كانوا على معرفة بدين إبراهيم، وكانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم، كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم على الرغم مما يأتوا به من الشرك بالله تبارك وتعالى، إلا أنهم كانوا يعظمون إبراهيم عليه السلام ويزعمون أنهم على دينه، وكان ينكر عليهم بعض الصالحين في عصرهم أو بعض من أطلق عليهم فيما بعد اسم الفنفاء، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه يبعث أمة وحده يوم القيامة، فهذا كان ينكر عليهم ويقول لهم إن هذا الذي أنتم عليه ليس هو دين إبراهيم، وإنما دين إبراهيم الحنيفية السمحة، وليس منها عبادة الأصنام ولا الذبح لها أو التقرب إليها، وكان يتقرب أو يحاول أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويدعو الله ويقول لو أني أعرف طريقا أتقرب بها إليك، ولكنه ما يستطيع لأنه ما بلغه الشرع عن طريق الأنبياء، فكان يخر ساجدا على وجهه. وكان قد خرج طبعا في البحث عن دين إبراهيم عليه السلام ولقي بعض النصارى، خرج هو وغيره، وكان ممن ترهب أو اتبع دين عيسى عليه السلام مثلا في الجاهلية ورقة ابن نوفل الذي أيضا كان ينكر ديانة أبناء عصره، إلا أن زيد لما خرج يبحث عن دين إبراهيم التقى بعلماء اليهود وعلماء النصارى، وكان يقول لهم أنا أبحث عن دين إبراهيم، ففي آخر أمره دله أحد هؤلاء الرهبان على أن هذا الدين الذي تبحث عنه لم يبقى أحد عليه، ولكن ارجع إلى المكان الذي خرجت منه فقد أوشك أن يخرج نبي يعيد هذا الدين، وفعلا رجع وقد لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحادثه، إلا أنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مات قبل بعثة النبي، حصل له كلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما أذكر الآن اقتدى به بترك الذبائح أو ترك أكل ما كان يذبح الجاهليون لأصنامهم، إلا أن زيدا لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشاهد أنه يقول فبعث الله محمدا لماذا؟ يجدد لهم دين أبيه إبراهيم ويدلهم على هذا الدين الحق، ويزيف لهم أو يبطل لهم ما كانوا قد انتهوا إليه من الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا شبيه إلى حد بعيد جدا بوضع ماذا؟ بوضع المصلحين في أعصارهم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وأكثر من هذا كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقد بعثه الله تبارك وتعالى ليجدد لهذه الأمة أمر دينها في مجال التوحيد، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل قرن لهذه الأمة من يجدد لها دينها، فكان منهم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، حيث طبع بالدعوة إلى التوحيد أو إلى أخلاق التوحيد والعبادة لله تبارك وتعالى. ويخبرهم فبعث الله محمدا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. يقول إن الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ويخبرهم أن هذا التقرب، هذه العبادة، يقصدنا بالتقرب العبادة والاعتقاد في أنهم وصائف ونحو ذلك أو الذبح لهم أو دعائهم وتعظيمهم، كل هذا يبين أنه حق محض لله، محض يعني خالص، حق خالص لله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا يصلح أن يصرف منه شيء لغير الله تبارك وتعالى، لا لملك مقرب، لا لملك من الملائكة، سواء كان من عامة الملائكة أو من الملائكة المقربين كجبريل وإسرافيل وميكائيل، ولا لنبي مرسل، سواء كان من يعني الأنبياء، من عموم الأنبياء أو من خواص الأنبياء، يعني من أقصد بخواص الأنبياء الذين هم أولو العزم من الرسل، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهذا النوع من الاعتقاد والتقرب أو صرف العبادة ليس لأحد غير الله تبارك وتعالى، لا لملك ولو كان جبرائيل أو إسرافيل أو ميكائيل، ولا لنبي مرسل، لا لإبراهيم ولا لموسى ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليس لأحد من هؤلاء، وإنما هو لله تبارك وتعالى. فما بالك بغيرهم إذا لم يكن حق لا لله، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. فهل يصح أن يكون يصرف أو أن يصرف لمن هو أدنى منهما من عباد الله الصالحين؟ فما بالك فيما إذا صرف لغير الصالحين؟ يقول فضلا عن غيرهما، أي من عباد الله الصالحين أو من غير الصالحين. وأولى الآن يعقب على الفقرة السابقة، أرسله إلى قوم يتعبدون وما سبق، يقول وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، وأنه ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن، كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. يقول الشيخ إن هؤلاء الذين أرسل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم يقرون ويعترفون بأن الخلق ليس لأحد إلا الله تبارك وتعالى، وأن الرزق ليس لأحد إلا الله تبارك وتعالى، والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف والملك، كل هذه ليست لأحد إلا الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده، ولا يقولون إن أصنامهم خلقت شيئا من الخلق، ولا أنها ترزقهم، ولا أنها تحييهم أو تميتهم أو تدبر أمورهم، ولا أن شيء من السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع يتصرف فيها هذه المخلوقات، ولكن يعتقدون أن كلهم تحت عبيده تحت تصرفه تبارك وتعالى وقهره. الآن قد يطالب بالدليل على هذه القضية التي ادعاها رحمه الله، فلذلك مباشرة ساق لها الدليل فيقول: فإذا أردت أي أيها القارئ لهذه الرسالة، فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، يعني يقرون بهذا الذي قلته لك من أن الخلق والرزق والإيجاد والإحياء والإماتة والتدبير والملك والتصرف كلها بيد الله تبارك وتعالى، إذا أردت الدليل على ذلك فخذه. من أين؟ من كتاب الله تبارك وتعالى. فقال: فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم الرزق، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ملك رزق وملك، ومن يخرج الحي من الميت إحياء، ويخرج الميت من الحي إماتة، ومن يدبر الأمر، تدبير الأمر كلية والتصرف، فسيقولون ماذا؟ فسيقولون الله، سيعترفون ويقولون الله هو الذي يفعل هذه الأشياء. أن هنا السؤال تقريري حتى يقررهم بهذه الحقائق. فسيقولون الله، فقل يا محمد أي لهم أفلا تتقون. إذا كنتم تعترفون بأن هذه الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى أفلا تتقونه تبارك وتعالى فتعبدوه وحده وتتوجهوا له بالعبادة ولا تعبدوا غيره، أفلا تتقون عذابه وسخطه أن يكون قد أسدى إليكم هذه الفضائل وهذه النعم جميعا فتعبدون غيره أو تشركون في عبادته غيره تبارك وتعالى. هذه آية. وقوله فقرأ قوله وقوله قل لمن الأرض، قل لمن الأرض ملك، يسأل من الذي يملك الأرض ومن فيها، ليس فقط الأرض ومن فيها، قل لمن الأرض وقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لأي شيء؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، أفلا تذكرون، أفلا يكون عندكم عقول تتذكرون بها؟ إذا كنتم تقرون أنها الأرض ومن فيها لله تبارك وتعالى، فكيف تعبدون شيئا من هذه الأرض مع الله تبارك وتعالى؟ بل كيف تصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى الذي خلقكم وهو يملككم ويملك الأرض؟ ثم سؤال آخر، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ لما قل توحيد الربوبية كان متفق عليه بين الأنبياء وأقوامهم ومنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، يقول قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقول لله، يعني أقر بالربوبية لله تبارك وتعالى، إضافة إلى أن من معاني الربوبية الملك، وقد أقر له بالملك في قوله قل لمن الأرض. رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء الملك وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. يقول وغير ذلك من الآيات، والآيات في هذا في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة، بل هي كثيرة جدا، لأن من منهج القرآن في الاستدلال على توحيد الألوهية أنه يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وذلك للتلازم بين الأمرين، لأن الرب هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، الرب هو الذي يجب أن تصرف له العبادة، والإله لا يكون إلها حتى يكون ربا، لا يصلح في إله أن يكون إلها وهو ليس برب، ليس بمالك ولا متصرف ولا قادر ولا خالق ولا رازق ولا أي شيء من هذا، ومع ذلك تصرف له العبادة. للتلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، كان المنهج في القرآن الكريم أنه يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية ويطالب بتوحيد الألوهية من خلال توحيد الربوبية. يعني يقول إذا أقررتم، وكأنه يقول إذا أقررتم بأن الله تبارك وتعالى هو الرب والرب هو الذي يجب أن يعبد دون غيره فاعبدوه، لماذا تعبدون غيره؟ إذن الشيخ رحمه الله أقام الآن الدليل على ما ادعى من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أن هؤلاء المشركين مقرون بأن الخالق هو الله تبارك وتعالى وهو الرازق وهو المحيي المميت إلى آخره. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، من يقرأ لنا هذه الفقرة؟ حتى يطرد بعض الشيء عن عينيه. فإذا تحققت Thank you. يكفي. بعد المقدمة السابقة سيشرع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في تقرير استدلاله أو في الإقناع لهذا الذي يخاطبه والبيان أن يبين له ما الذي بعث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم به على طريق استدراجه شيئا فشيئا ليكون الجواب منه ليصدر الجواب على لسانه هو. وهذا من أبلغ الحجة أو من أبلغ ما تقيم به الحجة أن تستدرج مناظرك أو مخاصمك لتكون الحجة أو لتظهر الحق على لسانه هو. الشيخ رحمه الله يسرع شيئا فشيئا بشيء من هذا فيقول فإذا تحققت أيها القارئ أو أيها المخاطب بهذه الرسالة أنهم مقرون بهذا, إذا تحققت أنهم أي المشركون مشركو الجاهلية أي المقصود بالضمير أنهم مقرون بهذا, ما المقصود بهذا الذي هو سبق أن الله تبارك وتعالى هو الخالق والرازق المحيي المميت المالك للأرض وما فيها والسماوات وما فيها سبق في آخر الصفحة الماضية, مقرون بهذا, هذا هو المقصود, وأنهم وأنه لم يدخلهم في التوحيد, يعني أن إقرارهم هذا بهذه الأمور لم تدخلهم في التوحيد. بدليل أي شيء؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قاتلهم كما قال فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا, فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم, دل هذا على أن إقرارهم تبارك وتعالى على أنهم أصروا بها لم يدخلهم في التوحيد الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, الآن هو مازال في الشرط, إذا تحققت هذا وعرفت هذا أين سيأتي جواب الشرط؟ من يخرج لنا الجواب في النص بسرعة؟ لا لا, عرفت حينئذ, نعم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل. هنا الجواب, يعني هذه الفقرات أو الفقرة كلها عبارة عن استدراج أو شرط, سيأتي جوابه في قوله عرفت حينئذ التوحيد. فيقول فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني النبي باتفاق بيني وبينك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد أو إلى توحيد ما لنفرض الآن. هؤلاء المشركون كانوا مقرون بهذه القضايا الخلق والإيجاد والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وإلى آخره، ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذه الأمور وقاتلهم على ذلك علما بأنه يدعو إلى التوحيد. فإذا سنعرف أنا وأنت أن هذا الإقرار بهذه القضايا لم يدخلهم في التوحيد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي أراد نوعا آخر من التوحيد، أراد أو دعا إلى نوع آخر من التوحيد. ما هو؟ سيستدرجه شيئا فشيئا إلى إقرار هذا التوحيد الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عرفت حينئذ نمشي. يقول وعرفت ولم يدخل دعاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. يعني التوحيد الذي كانوا يجحدونه ليس هو توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات، وإنما توحيد الألوهية، وهو الذي قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. وهذا التوحيد يسميه المشركون في زمان الشيخ الاعتقاد، وهذا قد تختلف يعني الأسماء عبر الأزمان، فبعضهم قد يسميه الاعتقاد وبعضهم قد يطلق عليه مثلا السر، يقول لك فلان من الناس له سر أو سر سيدي فلان، أو أنه تحت اسم الولاية أو أي مسمى أو أي اسم آخر يطلق على هذا المسمى، وهو التعلق أو صرف العبادة لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. المشركون في زمن الشيخ كانوا يطلقون عليه اسم الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. أنهم مع هذا كانوا يدعون الله تبارك وتعالى كما يدعو المشركون في زمانه، وكما يدعو أيضا المشركون ممكن في زماننا ممن أشركوا بالله تبارك وتعالى غيره في عبادته تبارك وتعالى، يدعون الله تبارك وتعالى، إلا أنهم لا يفردوه بالدعاء، فلا بد من إفراده بالدعاء. يعني لا يجوز أن أدعو الله وأدعو غيره، كما لا يجوز أن أدعو غير الله فقط، لا بد أن أدعو الله تبارك وتعالى فقط، هذا هو المطلوب. يقول كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم. يعني بهذا أنهم لم يكونوا يفردون الله تبارك وتعالى بالدعاء، وإنما كانوا يدعون، أو منهم من كان يدعو الملائكة. لأي شيء كانوا يدعون الملائكة؟ لأجل صلاحهم وقربهم من الله تبارك وتعالى، ليشفعوا لهم، يعني أن السبب عائد على شفاعة هؤلاء لهم عند الله تبارك وتعالى. يشفعوا لهم لأي شيء؟ لأنهم صالحين، ويقولون لك إن هؤلاء الصالحون أقرب إلى الله تبارك وتعالى، ونحن نرجو وساطتهم عند الله تبارك وتعالى. فشبهوا الله تبارك وتعالى بالمخلوقات أو برئيس دائرة أو ملك مملكة أو رئيس دولة، في أنه يشفع إليه من خلال وسائط من البشر، وأن هذه الوسائط تنفع عند هذا المشفوع له. شبه الله تبارك وتعالى بذلك، وأن هؤلاء يقربوهم إلى الله تبارك وتعالى بدليل قوله جل شأنه وما ندعوهم إلا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أو يدعو رجلا صالحا مثل الله، يعني ليس فقط الملائكة، منهم من كان يدعو رجلا صالحا كاللات أو كمن يدعو الفسين الآن، أو نبيا مثل عيسى كمن يدعو محمد صلى الله عليه وسلم أو شعيب أو غيرهم صلى الله عليه وسلم عليهم. وعرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. هنا ما زال يقرر أن المعركة دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه على هذا النوع من الشرك، وهذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الدعوة أو الشرك في الدعاء أو الشرك في ألوهية الله تبارك وتعالى. ونكمل الكلام في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.